قطع عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيح حديث ضعيفة، وعلى العكس من أحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر. بس أنا بحبش أفكر يعني تركيا أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين بداية الحديث وذكر أن هذا الحديث مثلا رواه الغالية رقم كذا. نعم. جامع رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس رواه الغالية شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي انه انا فهرست رواه الغليل وفهرست نيل الاوطار ادخلهم في بعض وكتاب ثالث سماه. المهم مطبوع فهرس رواه الغليل في الكويت، بعدين في بعض فهرس اخرى. فهرس مين اللي يعني اسمه كذا فهرس؟ والله اي نعم فهرس رواه الغليل. وايش الفهارس الاخرى موجوده على سنة انا احاول يعني احصل عليها ان شاء الله؟ اللي كذا تعطيل في عندك فهرس الكتاب الحلية الاولياء. وعندك فهرس تاريخ بغداد. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. أنا رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني أشياء. ما انا ما اعرف انا في المروة هناك في المروة هناك في كل مكتبة مكتبة المروة. إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاه باب المروة اللي هو جنب باب الشباك. ايش كيف ممكن باب المروه؟ مثلا انا بعرف المروه، انا كانت قصدي الصفا والمروه، ما الا الصفا والمروه بس. طيب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروه اخر الشوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروه في المروه. كويس. وانت صاعد الى المروه في باب المروه على يديك اليمنى، ها؟ في باب على يدك اليسرى الى الحرم هذا اللي جنبه جسر وتحته. ايوه هذا باب المروه ياخذك الى الشارع. انا وصلت هناك. تجاهك على الواجهه الثانيه في مكتبه او اكثر من مكتبه. انا وصلت هناك اليوم مشيت كنت طول المسافه على اشتريت مساويك وكذا ومررت على المنطقه وصلت الى هناك مقفلين. لعله اليوم جمعه ما بيفتحوا؟ لا كان فاتحين المره اليوم. صار بعد الشهر قالوا في البوليس الصباح طيب. انا الصباح رحت بدري يعني كان رحت بعد صلاه الفجر. لا اني ما بيفتحوا بدري. يمكن 8 ونص 8 بدري ما بيفتحوا خاصه اليوم جمعه. في اسم معين يعني مكتبه عرفته؟ الباب؟ اكثر شيء عنده فارس. مكتبه الباب؟ ما إذا بس بخصوص فارس الوان غليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك يوم إن شاء الله. اكتب عنوانك عندك أرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم بنسخ الصورة أنا إن شاء الله برسل لك يوم بالبيت. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟ لا بس طرفه. ويقال اين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحه والرقم. حقيقه هذا معنى انه يعني هذا الشيخ ما دام مفهرس جائز. انا الحقيقه من صحيح الجامع يعني شفت الاحاديث اللي انا ضاعتها